فعندما نسأله عن قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ما هي أشد آية على العلماء؟ هذه الآية من قال هذا؟ عطاء قال رحمه الله وهذه أشد آية على العلماء ولو شئنا لرفعناه بها فلله دره، ما أجمله من كلام. الحق أنها آية مخيفة على العلماء، فالإنسان يرفعه الله حقبة من الزمان ويبقى في نظر الناس في أعلى ما يكون من المنازل وأعظم الأسباب التي يرفع بها الناس، وهو العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم يكون في الحضيض فيترك العمل بالآية ويضرب به أسوأ الأمثال، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. أحسنت، قال عطاء هذه أشد آية عن العلماء. فعندما أيضا أسأله من القائل ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله، يعني بذلك قوله أخلد إلى الأرض واتبع هواه، حب الدنيا واتباع الأهواء. قال ومن يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله، من قال هذا؟ محتمل البغوي محتمل كلام عطاء، لأن السياق واحد. وهذا كلام أيضا جميل، فلا يسلم من تين الخلتين إلا من عصمه الله، الخلود إلى الدنيا واتباع الأهواء. وهذا في السياق كلام عطاء ذكره رحمه الله تعالى. فهاتان فائدتان تقدمت معنا، فائدة الأولى هذه الآية من أشد الآيات على العلماء، والفائدة الثانية أن الخلود إلى الدنيا والركون إليها واتباع الأهواء لا يسلم من تين الخلتين إلا من عصمه الله. وهذا هو الواقع، أن الهوى قد استحكم في قلوب كثير من الناس وسيطر عليهم وعلى مشاربهم ومقاصدهم، فلا ينطلقون إلا عن أهوائهم، وصار الهوى كما ذكر الله سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هوى، يصدرون عن أهوائهم إلا ما أشرب من هوى، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وهكذا الدنيا وهي فتنة الأمة وفتنة كثير من انتسب للعلم، صاروا مفتونين بها وزاغوا بها، ابتعدوا عن الخير الذي يعرفونه بها. نواصل القراءة في الكلام على هذه الآية العظيمة ولو شئنا لرفعناه بها. فعندما نسأل فائدة لغوية عن فائدة لغوية ولو شئنا لرفعناه بها، ماذا تفيد لو في لغة العرب؟ نعم، امتناع، حرف امتناع الامتناع، فامتنعت المشيئة فامتنعت الرفعة، امتنعت الرفعة لامتناع المشيئة. وأيضا أخذنا فائدة فيها أخرى، ما هي؟ أنه إذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا، وإذا كان منفيا كان مثبتا، وهنا ما بعدها مثبت فهو منفي، ولو شئنا لرفعناه بها معناه ما شئنا ذلك، فامتنعت الرفعة لامتناع المشيئة. فإذا كان ما بعدها منفيا كان مثبتا، لو لم يأتي زيد ما أكرمته، لو لم يأتي زيد ما أكرمته، معنى أنه جاء وحصل الإكرام، لأن ما بعدها منفي فيكون مثبتا. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن كعب بن مالك بن مالك الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. احفظ هذا الحديث أين ذكره البغوي رحمه الله، ذكره عند قوله ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخذ دين الأرض مزق دينه مثل هذا الدئب، بل هو أشد من هذا الدئب، ما دئبان جائعان أرسلا في غنم. هذا استدلال جميل، ووضع هذا الحديث بهذا الموضع يدل على فقه عظيم عند هذا الإمام. فهذا الذي انسلخ من الآيات مزق دينه تمزيقا بسبب حرصه على المال والشرف لدينه، هذا يمزق الدين، الحرص على المال والحرص على الشرف هذا أفسد ما يكون للدين، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، فتذهب الدنيا ويذهب الدين، فالدين رأس المال والدنيا فرع وتبع للدين، فإن أقام الله دينك أقام الله دنياك، لا العكس، فإن قامت دنياك فليس من اللازم أن يقام دينك، لكن إن أقام دينك أقام، أو إن قام أقام الله دينك أقام دنياك، فهي تبع له، فمن كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غنى في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة، لأنه أقام الدين فأقام الله له الدنيا. فهذا الحديث يذكر هنا، وفي هذا الموضع له مناسبة جميلة، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، معنى أن هذا المرء أفسد لدينه من الذئب للغنم، والذئب هنا وصف بأنه جائع ومحبوس أرسلا، هذا يدل على أنه محبوس قبل ذلك، والذئب الجائع المحبوس إذا أرسل في غنم فلا شك أن فساده عظيم جدا، محبوس وجائع ثم يرسل على ما يريد، لا شك سيمزقها تمزيقا، يأكل هذا وينهش هذا، يقتلها قتلا ويعبث بتلك، المهم زريبة كلها تفسد ربما بسبب الذئب الجائع. وبعدها ما هو واحد، ذكر اثنين عليه الصلاة والسلام ذئبان، وما هو ذئب واحد جائع، لو كان واحد يكفي، لكنهما ذئبان، وهذا الرجل أفسد لدينه بسبب المال والشرف من هذا الذئب الذي يفسد الزريبة التي أرسل إليها وقد كان محبوسا جائعا. وهذا الرجل كما سمعت ذكره الله سبحانه وتعالى مزق دينه واتبع هواه والعياذ بالله، أخلد إلى الأرض، فذهب عنه ما كان يتمتع به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتاه الله أعظم النعم كلامه جل وعلا، آتاه الله الدين والاستقامة والخير والصلاح، كل ذلك لم يباني به ولم يرفع له رأسا ولم يعظمه، ومن لم يعظم الخير الذي هو فيه يسلب، هذا رجل يعظم الخير الذي هو فيه، وما إلى ما ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الدنيا والأهواء. قال رحمه الله قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في بدايع التفسير وهو يتكلم على أخص الحيوانات وهو الكلب، وأنه صاحب همة دنيئة، وإذا رأى أصحاب الشرف ربما لعب بذنبه هكذا، وإذا رأى إنسان مسكين ضعيف صاحب ثياب رثة ربما صاح عليه، فهو صاحب مصلحة، صاحب مصلحة الكلب. وهذا ضربه الله سبحانه وتعالى أو ضرب به المثل وشبهه بهذا الكلب، وشبه اليهود أيضا بالحمار البليد في كتابه، كل ذلك من باب التنفير عن هذه الصفات، وكل ذلك ليحرص طالب العلم على العمل بالعلم، فإن الذي لا يعمل بالعلم مثله كمثل الكلب ومثله كمثل الحمار. كما وصف الله أولئك الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأسفار جمع سفر وهو الكتاب، يحمل كتبا كثيرة، وطالب العلم يحمل علما غزيرا، فإن لم يعمل به فهو مثل هذا الحمار الذي على ظهره الأسفار. قال رحمه الله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقال لهث الكلب يلهث لهثا إذا أدلع لسانه وهو يخرجه إلى الخارج، وعلى الحالين يلهث، حملت عليه وطاردته أو تركته، على الحالين يلهث. وهذا الزايق على الحالين أيضا كذلك، لا يبالي سواء كان على الاستقامة على خير أو على زيغ، كله سواء عنده. والكلب بالمثل، على الحالين يلهث، طاردته أو تركت مطاردته. إذا أدلع لسانه قال مجاهد: ومثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. والمعنى إن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر، وإن تركته لم يهتدي، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب، إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثا، وإن ترك وربض كان لاهثا. لا إله إلا الله. إن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر، وإن تركته لم يهتدي. وقال غيره من أهل التفسير: هو على الحالين، الخير والشر سواء عنده، الخير والشر سواء عنده. وهنا يقول: هذا الكافر إن زجرت لم ينزجر، وإن تركت لم يهتدي، فهو كالكلب على الحالين سواء، إن طردته طاردته يلهث، وإن تركته وقعد يلهث. قال: إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثا، وإن ترك وربض كان لاهثا. قال القتيبي: كل شيء يلهث، إنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب. هذه فائدة في الحيوانات جميعا، الإنسان وغير الإنسان، كل شيء يلهث إنما يلهث من عياء وتعب وعطش، إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وفي حال الراحة. إلا الكلب فإنه يلهث في حال الكلال وفي حال الراحة وفي حالة العطش. على كل حال، فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال: إن وعطت فهو ضال، وإن تركت فهو ضال. كالكلب إن طردت يلهث، وإن تركت على حالة يلهث. نظيره قوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. سواء عندهم. ثم عم بهذا المثل جميع من يكذب أو من يكذب بآيات الله فقال: ذلك، أي هذا المثل المتقدم، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. خص ثم عم، فالآية عامة وإن كان سبب نزولها من تقدم، وهو أمية بن أبي الصلت على الصحيح كما في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله تعالى من أسباب النزول، أن سبب هذه الآية نزول الآية هو أمية بن أبي الصلت، وهي عامة، والدليل على أن المقصود عمومها: ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا، مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هو مما يؤيد هذه القاعدة هذا الإرداف: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال ثم عم بهذا التمثيل جميع من يكذب بآيات الله فقال: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقيل هذا مثل لكفار مكة، وذلك أنهم كانوا يتمنون هاديا يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله، فلما جاءهم نبي لا يشكون في صدقه كذبوه فلم يهتدوا، تركوا فلم يهتدوا، تركوا أو دعوا. ساء مثلا، قوله ساء مثلا القوم الذين، هذا يأتي وقته إن شاء الله في وقت آخر. نعم. أي حد محمد عن محمد عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن كعب بن مالك الأنصاري، نعم، عن عبد الله بن كعب بن مالك، أي يعني عن لا خطأ كعب المالك والصحابي. لا بينه وبين ابن. أي نعم. عن من سيكون؟ من هو؟ لأنه له أولاد كثير. هو ثنائي كلاهما ثقة. من الذي ذكر عنده؟ هو في الرواية عن ابن كعب بس. عن ابن كعب. جيد. عن كعب بن مالك. تمام. يكون فيه سقط كما قال. نعم بس ما انتبهت له. كعب بن مالك والصحابي عن أبيه. النسخة الأخرى عند إخواننا عن ابن كعب ابن مالك الأنصاري ومن أبناء من هو قائد له. عن أبيه وهو كعب بن مالك الأنصاري. فالذي عنده النسخة حقي هذه يصوب عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه. قال رسول الله. أحسنت. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هل جملة إن تحمل عليه يلهث جملة تفسيرية؟ لا، هي واقعة في جواب الشرع. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهي واقعة في جواب الشرع وليست جملة حالية، بدليل أيضا إسكانها إن تحمل عليه يلهث. ولو أريد الحال يلهث بالرفع أما وقد سكنت فهي جواب الشرط، والكلام يتم بها، فالشرط يتم بمشروطه هنا، فهي واقعة في جواب الشرط، أو الفعل جواب الشرط، ولا نقول الجملة، الفعل جواب الشرط، وجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب، الجملة من حيث هي، أما الفعل فهو مجزوم يعرب، لكن الجملة جملة جواب الشرط، وكذلك جملة الشرط كلتاهما لا محل لها من الإعراب، كما ذكر ابن هشام في المغني والكلام عن الجمل، وهكذا في الموصل الأزهري، وأيضا ابن هشام في قواعد الإعراب. قال الاسم ابن كعب بن مالك. كعب له من الأبناء محمد عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن ومعبد، أكثر من اثنين. الأبناء محمد وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن ومعبد، خمسة أبناء يحفظون لكعب. فالله أعلم من هو هذا ابن كعب، يحتاج أن ينظر من هو هذا المقصود من هؤلاء. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.